بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم 14 من شهر ربيع الأول من عام 45 و400 من الهجرة، درسنا في تفسير الجلالين في سورة الإسراء، وتسمى أيضا بسورة بني إسرائيل. وقفنا عند قوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، وهي الآية 12. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. يقول المؤلف: وجعلنا الليل والنهار آيتين دالتين على قدرتنا، يعني كأن يعني إبراز هذه الآية أو الآيتين في بيان قدرة الله ووحدانيته ونعمته. يعني مثل هذه الآيات ينبغي أن نأخذها من عدة جوانب. الجانب الأول إظهار قدرة الله عز وجل، يعني من الذي جعل الليل وجعل النهار ويأتي بالليل والنهار؟ هو الله عز وجل، لا يستطيع أي مخلوق، فهذه قدرة الله الباهرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تدل على وحدانيته، لأنه إذا انفرد بهذا الشيء ليس له شريك، فينبغي أن يوحد، فينبغي أن يعبد وحده لا شريك له. الأمر الثالث النعمة، لأن هذه من نعم الله عز وجل. لو جعل الله الليل سرمدا إلى يوم القيامة، أو جعل النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من يأتينا بليل أو يأتينا بنهار؟ ما يستطيع يعيش الإنسان. فهذه من أعظم النعم الله عز وجل. وجعلنا الليل والنهار آيتين، جعل هنا ما معناها؟ جعل شيخ عدل معنى صيغة، ها؟ لأن جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صيغة. كيف نفرق بينها؟ كيف نعرف أن هذه معناها خلق ولا معناها صيغة؟ نقول صيغة تنصب مفعولين، وخلق تنصب مفعول واحد. مثل جعل الظلمات والنور، هذه معناها خلق لأنها تنصب مفعول واحد، جعل الظلمات والنور معطوف عليها. إذا كانت تنصب مفعولين مثل إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني صيرناه، وهذا نرد به على المعتزلة الذين يقولون إن الله خلق القرآن، أو أن يقولون إن القرآن مخلوق. ما يمكن، لأن إنا جعلناه قرآنا عربيا تنصب مفعولين، معناها صيغة ليس معناها جعلناه يعني خلقناه. هنا وجعلنا الليل والنهار آيتين، الليل مفعول الأول وآيتين مفعول الثاني، يعني جعلنا الليل آية والنهار آية. طيب، قال: فمحونا آية الليل، يعني طمسناها، أصبحت الليل، أصبح الليل أظلم، وطمسناها، طمسنا نورها في الظلام، لتسكنوا فيه. هذه الحكمة، هذا الغرض والغاية. طيب، قال: والإضافة للبيان. ما معنى هذا الكلام؟ نقول: إضافة ماذا؟ نقول: آية الليل، آية الليل مضاف ومضاف إليه، آية الليل مضاف ومضاف إليه. نقول الإضافة أننا أضفنا الليل، أضفنا الآية للليل، هذه بيان. مثل ما تقول آية النهار، آية الليل، آية الشجر، آية الإنسان، آية السماوات، هذه آيات. فإذا أضفت وحددت شيء معين قلنا هذه إضافة بيان. مثل ما تقول مثلا خاتم فضة، خاتم حديد، خاتم ذهب، هذه تسميها إضافة، إضافة بيان، لأنك وضحت لنا ما الخاتم، ما ندري، واضح؟ هذه معنى إذا قال المؤلف هنا والإضافة للبيان عشان نعرف هذه الجملة، لأن المؤلف عبارته متينة وقوية. طيب، فمحونا آية الليل مثل قول تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، نفسها أغطش ليلها يعني طمس ليلها جعلها مظلمة، وأخرج ضحاها أخرج نورا النهار. قال وجعلنا آية النهار مبصرة، قال أي مبصرا. ليش ليش قال مبصرا؟ قال في مبصرا فيها بالضوء، يعني يقول وجعلنا آية النهار مبصرة. هل النهار يبصر أو الآية تبصر ولا نحن نبصر؟ نحن اللي نبصر. إذن نحن نبصر في النهار زين، ونبصر في هذه الآية، لكن أضافها لي يعني يسمى هذا هذه إضافة، نفس الإضافة يعني نوع من الإضافة، نقول هذه إضافة الملابسة. الملابسة يعني التبس الشيء بالشيء، يعني احتك به، يعني التزم به. فلما كان النور ملتزما للنهار وصف النهار به، وإلا الإنسان هو الذي يبصر. نعم. طيب ما أي الملابسة؟ أي الملابسة، جزاك الله خير. طيب هاي أراس، الأصل النهار ولا الليل؟ الأصل الظلمة، الظلمة الأصل في الكون كله، هنا هذا الكون السماوات والأرض، الأصل الظلمة ولا النور؟ الظلمة. النور يأتي، النور يأتي إذا ما في الشمس يرجع للأصل، إذا ما في الشمس، إذا ما في قمر يرجع للأصل، الأصل الظلمة. طيب قال ما الحكمة من محو الليل ظلمة وجعل النهار مبصرا؟ ما الحكمة؟ قال لتبتغوا فضلا من ربكم، لتبتغوا فيه فضلا من ربكم. شوف عبارة السيوطي مثل ما ذكرنا دقيقة، ليش قال فيه؟ لماذا جاء بكلمة فيه؟ ليجعله يعود إلى أي شيء؟ إلى النهار الذي تبتغي فيه فضلا من ربك. الليل ولا النهار؟ النهار. الناس الآن أصبحوا في الليل يشتغلون، الأصل الليل راحة نوم. شف قال لتبتغوا فيه أي في النهار فضلا من ربكم. ولذلك مثل آية القصص لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، أي تسكنوا فيه الليل تبتغوا من فضله النهار. قال تبتغوا فضلا من ربكم بالكسب، وهذه الحكمة الأولى. والحكمة الثانية لتعلموا بهما، شف ما قال فيه إبراهيم، ليش يعود لي إليهما؟ لتعلموا بهما عدد السنين والحساب، يعني نعلم بالليل والنهار مع بعض عدد السنين والحساب، نعرف اليوم والأسبوع والشهر والسنة. اي نعم، قال عدد السنين والحساب للأوقات. ما الفرق بين السنين والحساب؟ شو الفرق عدد السنين والحساب؟ ما الفرق بينهما؟ هل السنين هي الحساب ولا السنين شيء والحساب شيء؟ طيب وش الفرق؟ ليش قال عدد السنين والحساب؟ ماذا يقصد بالحساب؟ ماذا يقصد بالسنين؟ أيوة، هذا السنين تحديد الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات والقرون، هذه الأيام عدد السنين هذا. طيب والحساب؟ حسابات. شوف الحساب مثل عدة المرأة تعتد كم، ما تعرف إذا ما فيه ليل ونهار، ما يعرف. الأجارات، أجارات يعني أجارات العمال، الرواتب، أجارات المساكن، كل شيء يرتبط بالأشهر، هذا نسميه الحساب. المرأة إذا توفي عنها زوجها كم تعتد، إذا طلقت كم تعتد، فيه هناك أشياء، حساب الأشهر، الحج الصيام كلها مرتبطة بالحساب. ليش مرتبطة بالسنين؟ مرتبطة بالحساب. يعني الكفارات فيها بعضها فيها صيام ما نعرف كم عليه، شهرين على 60 على كذا. طيب والحساب قال وكل شيء يحتاج إليه فصلناه تفصيلا بيناه تبيينا. شف عطف كأنها عطف عام على خاص، يعني بيّن لك في هذه الآيات، هذه الآيتين بيّن لك في الحكمة فيها وأوضح لك وبينا. وثم قال لك وكل شيء، حتى يعني لا، يعني لا يمكن إنسان يحتاج إلى شيء إلا وقد فصله الله في هذا الكتاب وأوضحه. كل شيء فصله تفصيله ووضحه وبينه تبينه. طيب وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الآن نعم، وكل شيء فصلناه تفصيلا، يعني هذا يعني أن المبهمات يعني في القرآن يعني مبينة، يعني مبينة يعني إلى حد ما يحتاج إليه. يعني أي شيء في القرآن حتى المبهمات في القرآن تجد المبهم مبين في مكان آخر، أما في آيات أخرى ولا في السنة مبين. كل شيء فصله، ما في شيء مبهم. أي شيء تحتاج له في هذه الدنيا ارجع القرآن، ارجع القرآن. وإن ادعى من ادعى قال لا، ما يمكن أن يكون كل شيء في القرآن، نقول أصوله في القرآن، أصوله في القرآن. يعني أي شيء أصوله في القرآن. يعني أذكر أحد قال الله هذه الفواكه مباحة، دل القرآن عليها، قال أعطني الدليل على أن التفاح في القرآن والعنب وكذا مباح. قال القرآن ما يدخل لك التفاصيل هذه، ما يدخل لك الأسماء هذه. القرآن يعطيك قواعد، يعطيك أصول، يقول لك الطيبات أباحها الله والخبائث حرمها الله، هذا طيب ولا خبيث؟ خلاص ادخله، ادخل ما شئت إلى يوم القيامة. القرآن واسع الدلالات، ما يحدد أشياء يعني محددة، إنما يعطيك دلالات عامة. شوف الآن قال وكل إنسان ألزمناه طائرة. ما الحكمة أو ما السر أو ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ نقول لما كان الليل والنهار هي الأظرف زين للأعمال. الليل والنهار هي أماكن الأعمال، أنت تعمل بالليل من صلاة مثلا ودعاء وقراءة قرآن سائر العبادات، وتعمل بالنهار من صيام وزكاة وأعمال أخرى. هذه أظرف أماكن أعمال، فلما ذكر أوقات الأعمال ذكر لك الأعمال حتى يذكرك بأن هذه الأوقات الليل والنهار خزائن لك لا تضيعها. يذكرك يقول لك هذا الليل فرصة لك وقت، والنهار فرصة، لا تجعل الليل كله نوم والنهار كله ضياع من هنا وهنا، لا، اجعل نصيبا للعمل الصالح الذي ينفعك في الآخر، الذي ينفعك في الآخر. فأشغل ليلك والنهار، الليل والنهار خزائن للإنسان يملأها بالأعمال الصالحة حتى يجدها أمامه. وكل إنسان، هذا يدخل فيه من؟ كل إنسان، كل إنسان ذكر وأنثى مؤمن وكافر. وكل إنسان ألزمناه طائرة، ألزمناه طائره في عنق. ما المراد بالطائر؟ نقول الطائر هو العمل، العمل ألزمنا أنزلناه عمله في عنقه، يعني كل إنسان عمله قد علق في رقبته. هذا معناه يعني أنت ما تجد العمل هنا، في يجيك واحد يقول لك طيب وين العمل ما شفناه، نقول لا، هذه عبارات القرآن، هذه بلاغة القرآن، بلاغة العرب، كأن العمل قد ألزمت به ملازمة القلادة التي في العنق. القلادة ما يمكن أن تذهب حتى أنت تبعدها، هذه القلادة في العنق ماسكة فيك مرة، ماسكة في العنق، فالعمل معك يا خير يا شر. ما يمكن أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا إلا يا عمل، قولا أو عملا، قولا أو فعلا، خيرا أو شرا، ما في مخلوق إلا له أعمال يعملها. فهذا العمل ملازم له، ملازم في عنقه. ولذلك ما الحكمة؟ طيب ليش لازمه في عنقه؟ نقول لأنه إذا جاء يوم القيامة سيؤخذ من هذا العنق ويوضع أمامه، يوضع أمامه حتى يقال هذا عملك، هذا عملك. طيب ليش سمي العمل طائرا؟ قالوا لأن هذه من عبارات العرب، العرب كانوا يتفاءلون ويتشاءمون بالطير، كان إذا أراد أحد منهم أن يسافر أو يتزوج أو يعمل أي عمل، إذا ذهب أو خرج من بيته الطائر إن رأى طائرا جاء من الجهة اليسرى إلى اليمنى، زين يسمونه السانح، السانح مضى فيها وفرح وتفائل لأنه راح يمين، إذا جاء الطائر من هنا وراح يسار خلاص ما يتفائل يتشائم، يسمونه البارح، السانح والبارح، يسمونه السانح والبارح. فكانوا لا يقدمون على عمل حتى يروا التفاؤل فيه أو التشاؤم، فلذلك سموا الأعمال طائر طائر. هذا رأي كثير من هنا يعني أهل التفسير وأهل اللغة، وبعضهم يقول لا، أن الطائر لأنه عمله يطير، هذا كان حتى ذكر ابن كثير في تفسير قال يقول طار به عمله، يقول هذه أصلا تستعمل ما لها علاقة في الطير يطير يمين وشمال، يقول طار به عمله يعني عمل عملا كان العمل سريع عليه طار به ما عاد يملكه. طيب قال وكل إنسان ألزمناه طائره أي عمله في عنقه. قال لماذا خص العنق؟ قال خصه بالذكر لأن اللزوم فيه أشد، شايف؟ لأن اللزوم ملازم له في العنق، كأن الملازم العمل لك ملازم لا ينفك عنك، لأن اللزوم فيه أشد. وقال مجاهد، هذا مجاهد هو مجاهد بن جبر، هو من كبار المفسرين ومن أئمة مفسري التابعين، وهو تلميذ ابن عباس. ومجاهد بن جبر يقول عرضت القرآن على ابن عباس 30 عرضا قراءة، وعرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات قراءة وتفسيرا قرآن كاملا، فأخذ تفسير ابن عباس كله. وقال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به لا تخرج عنه، فكان إماما يعني في التفسير. توفي 104 تقريبا وهو ساجد، توفي وهو ساجد، قيل في مكة، لأنه من أئمة الحرم الذين عاشوا في مكة، وابن عباس يعني علمه أو تعلم على يد ابن عباس لما كان ابن عباس في مكة. قال مجاهد هنا ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد. يقول هذا ذكره ابن جرير الطبري وابن منذر وابن أبي حاتم، وأورده السيوطي في الدر المنثور. الدر المنثور هذا كتاب التفسير، ولعل الله يسر الأمر نقرأ فيه، هذا من أفضل التفاسير. ليش؟ لأن الدر المنثور للسيوطي، السيوطي ما شاء الله بحر في التفسير، بحر في التأليف، ألف أكثر من 600 مؤلف. من السيوطي يعني ما شاء الله لما بلغ 40 من عمره عكف على التأليف وترك يعني خلاص أغلق بابه وبدأ يشتغل بالتأليف، ولذلك ظهرت له مؤلفات كثيرة. السيوطي له كتاب الدر المنثور للتفسير بالمأثور، كله تفاسير بالأثر، يعني يأتيك بالتفاسير إما مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم أو تفاسير الصحابة أو التابعين بس، ولا يزيد عليها كلها، ويعزوها لمن أخرجها، يقول أخرج فلان أخرج فلان أخرج فلان. فيها ضعيف، نعم فيها ضعيف فيها حسن فيها صحيح، خليط، لكن أنت تقرأ وتميز. والكتاب قيم، قرأنا فيه مرة يعني فترة من وقت وجيز، وجدنا فيه مادة علمية ليست بالسهلة، لكن لعل الله يسر الأمر نقرأ فيه إن شاء الله. طيب يقول مجاهد، هذا مجاهد يقول ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد. هذا لا شك أنه من أمور الغيب، فهو إما أنه ما سمعه من ابن عباس أو ابن عباس سمعه من النبي، الله أعلم بذلك. طيب قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له، يعني ألزمه عمله في عنقه فإذا جاء القيامة وجد عمله أمامه، ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا مكتوب فيه عمله يلقاه منشورا، يجده أمامه منشورا. يقول صفتان لكتابة، ما هي الصفة الأولى؟ يلقاه، والصفة الثانية منشورة. يقول هذا كتاب موصوف بصفتين، نخرج له كتابا موصوف بصفتين، الصفة الأولى أنه يلقاه ما يحتاج أنه أمامه يجده، والصفة الثانية منشور أمامه، منشور أمامه. والمراد بالكتاب هنا جنس الكتاب، قد يكون أكثر من كتاب، أكثر من صحيفة، واضح؟ وهذا يعني جاء في حديث قال يعني يخرج له دواوين في السنة، يعني على مد النظر يخرج له دواوين، يعني قيل 99 سجلا، ثم يقول هذا عملك، هذا عمل يجد فيها من الأعمال الحسنة ومن السيئات الكثيرة كلها ما كلها. ولذلك في سورة الكهف قال ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال بعض السلف الصغيرة الابتسامة والكبيرة الضحك، حتى الابتسامة والضحك سجل لك إما خيرا أو شرا، قد تبتسم في وجه أخيك فيكتب لك حسن، قد تبتسم على وجه استهزاء يكتب سيئا، فكل شيء كل شيء يعني الدقيق والأشياء الجليلة الدقيقة التي لا يلتفت إليها. ولذلك النبي نبه على ذلك، نبه على هذا الأمر، قال لا يحتقر أحدكم عمله، أو لا تحتقر أشياء من الذنوب تحتقرها تظن أن هذه سهلة تسامح فيها، ما تدري تجتمع عليك. فهذا الكتاب يخرج له وينظر فيه، يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي محاسبا، أنت حاسب نفسك، حسيب معنى محاسب، محاسب فعيل بمعنى مفاعل، يعني أنت حاسب نفسك اقرأ كذا. طيب قد يأتي شخص يقول هذا ناس أميين لا يعرفون القراءة، نقول يقرؤون، إذا جاء يوم القيامة اختلفت الأوضاع، حتى الأمي يقرأ، يقرؤون اقرأ كتابك. طيب لما ذكر الكتاب حتى نعرف ارتباط الآيات بعضهم بعض، لما ذكر الكتاب الذي فيه الأعمال خير وشر، زين ذكر أو أرشد الناس إلى الخير والشر، قال من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من أراد طريق الخير والأعمال الصالحة الطريق مفتوح أمامك يهتدي نفسه لأن ثوابه اهتدائي له، ومن ضل وأعرض ولم يقبل الحق فإنما يضل عليها على نفسه لأن إثمه عليها، يعني إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني طريق الهداية إن هديناه السبيل، طريق الهداية مفتوح أمامك، إن شئت خذ طريق أسلك طريق الخير تنجو، وإن سلكت طريق الشر هلكت. طيب ثم قال بعدها ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر يعني لا تحمل، الوزر الحمل سمي وزرا لثقل يحملون أوزارهم على ظهورهم، يعني لا تحمل. وفي سورة فاطر وإن تدعو مثقلة إلى حملها، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا تحمل منه شيء. ولا تزر نفس، أي نفس، أي نفس مؤمنة أو كافرة، لا تزر أي لا تحمل نفس وازرة آثمة، يقول هذه النفس الآثمة لا تحمل إثم غيرها، لا تحمل إثم غيرها، وزر غيرها أي لا تحمل يعني وزر نفس أخرى. طيب هل هذا على إطلاقه ولا مقيد؟ هذه الآية، شوف هذه الآية ولا تزر، أحسنت، هذه الآية وردت في عدة مواضع، أظنها في أربعة مواضع، في الأنعام وفي الإسراء وفي أيضا فاطر وفي الزمر كذا شيخ. ولا تزر واجرة وزر أخرى في الأنعام في آخره وهنا وفي فاطر وفي الزمر وفي الزمر زين أربعة مواضع جاءت مطلقة مقيدة. نعم مقيدة وين يا شيخ تذكرها؟ هي مقيدة يعني هل كل نفس ما تحمل ولا أحيانا تحمل؟ تحمل في العنكبوت ها؟ ولا يحملن أوزارهم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وفي الحديث من دل على خير فله أجر وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن دل على الشر شر فعليه وزره وزر من عمل به. فنقول الأصل أن كل نفس ما تحمل نفس غير، كل نفس ما تأخذ إثم غيره، كل نفس إثمها عليه، عمل شرا إثمه عليه، هذا كل نفس ما نحمله إثم غيره أبدا إلا إذا كان تسبب، إذا تسبب حمله. خمسة الخامس حسن والإسراء وفاطر والزمر والنجم. وفي النجم اللي هو ألا تزر وازرة وزر أخرى. ألا تزر ألا تزر ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. أحسنت. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، يعني الإنسان له ما قدم، ما سعاه له هو، لكن لو سعى في الشر ودل الناس عليه يتحمل وزره، يتحمل وزره. فلو جاء شخص ودل إنسان على درس مثلا أو على خير أو على محاضرة أو على كذا، أرشد أو أهداه كتاب أو أعطاه، أجر هذا له، له الدرس، كل ما حضر له، كل ما حضر له. وأذكر قصص كثيرة في هذا المجال من المشايخ الذين برزوا. يعني أنا أذكر أحد المشايخ من تلاميذ السعدي، أدري هو ابن عثيمين أو غيره، يقول إنه كان يعني يلعب بالشارع وعند البيت كذا، فمسكه أحد كبار الذين يحضرون عند السعدي فقال له لماذا لا تحضر عند الشيخ تقرأ تستفيد؟ قال وين؟ قال في الجامع. فجاء وأخذ بيده وذهب به إلى الشيخ وأجلسه في الحلقة، فبدأ يحضر دروس الشيخ. يقول هذا الشيخ، يقول منذ ذهب بي ما تركت درس الشيخ السعدي حتى توفي، وظهر علمه، أصبح عالم كبير. هذا الطفل الصغير أصبح عالم كبير، أجره لمن؟ الذي أخذ بيده. فشوف كيف يعني أحيانا الدال على الخير كفاية، وأحيانا بعضهم يدل على الشر، يأتي يذهب به إلى أماكن الفساد، فيحمل وزره، يحمل وزره. طيب يقول من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين. يقول شوف حتى يعني لما ذكر الله الليل والنهار والأعمال والخير والشر، وأن الله نصب أدلة الهداية وهناك أدلة الشر، قال ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى تقوم الحجة على العباد، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. واضح؟ حجة حتى لا يكون الناس حجة. وهنا قال حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين، ما كان الله يعذب. وفي آية أيضا في آية أخرى قال أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، لا تقولوا ما جاءنا بشير ونذير، جاءكم بشير ونذير، قامت عليكم الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين أحدا من الخلق حتى نرسل إليه رسولا، حتى نبعث رسولا يبين له ما يجب عليه من الخير والشر. فإن ترك الخير وسلك الطريق الشر هو الذي ضل نفسه، هو الذي أضل نفسه. وإلا الأصل أن الله أرسل الرسل، ويعني أنزل الكتب وأرسل الرسل حتى يدل الرسل الناس إلى الخير. لكن من أطاعهم دخل الجنة، ومن عصاهم دخل النار. طيب هنا مسألة أيضا، الذين لم تبلغهم الرسالة يسمون أهل الفترة، يعني هناك فترة خاصة فترة التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آخر الرسل عيسى، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 600 سنة، هذه يسمونها أهل الفترة، هذه تسمى الفترة. الذين عاشوا في هذه الفترة وماتوا على الكفر هل يعذبون؟ هم يحتجون وقال ما جاءنا رسول، أو ممن هم على وجه الأرض لم يسمعوا، في مناطق الآن توجد لم يسمعوا بالإسلام أبدا ولا يعرفوه، ما سمعوا به، فمثل هؤلاء ما حكمهم؟ هل يعذبون ولا يدخلون الجنة ولا ماذا يصنع بهم؟ في نعم في خلاف بين أهل العلم ماذا يصنع بهم، وأقرب الأقوال التي ذكرها ابن القيم وغيره أنهم يمتحنون يوم القيامة، أنهم يمتحنون، يرسل إليهم رسول فيمتحنون، يمتحنون كما يمتحنون في الدنيا، والله أعلم بذلك. أما الأطفال الذين يموتون صغارا فأطفال المسلمين في الجنة، وأطفال المشركين هم الذين فيهم خلاف، هل يدخلون النار؟ طيب أطفال هؤلاء ما عبدوا غير الله، يعني ما عبدوا، يعني الصغار ما أشرف، فهل الحكم بأبائهم ولا ماذا؟ نفس المسألة نفسها، يمتحنون الله أعلم. طيب قال سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، هذا في قضية الآن أو يتحدث سبحانه وتعالى عن هلاك الأمم، يعني ما سبب هلاك الأمم؟ الله عز وجل بيّن لك أنه لا يهلك أمة إلا حتى يبعث إليها رسولا، هذه القاعدة، لا يمكن أن يهلك أي قرية حتى يبعث فيها رسولا تقام عليهم حجة، فإن عصوا عذبوا. طيب هنا قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، إذن هلاكها بسبب الفسق، ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. طيب وإذا أردنا أن نهلك قرية، ما المراد بالإرادة هنا؟ شرعية ولا كونية؟ كونية، أحسنت، لا يمكن أن تكون شرعية، كيف شرعية وقضية إهلاك وكفر وترف؟ هذه لا، ما نقول شرعية، نقول لأن الإرادة نوعين، الإرادة نوعان، إرادة شرعية وإرادة كونية. نعم، الإرادة الشرعية المتعلقة بالأحكام الشرعية بالأمر والنهي والحلال والحرام، هذه نسميها إرادة شرعية، والإرادة الكونية متعلقة بالكون بالتقدير والآجال والأقدار كلها. طيب وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قال المترفين من هم؟ قال المنعمين، من الترف وهو التنعم. قال المراد بالمترفين هنا المنعمين وهم الرؤساء، أي أمرناهم بالطاعة على لسان رسلنا، معنى أمرنا هنا أي أمرناهم بطاعة الله وأرسلنا إليهم رسل فعصوا، هذا هو، ففسقوا أي عصوا فيها، فيكون هنا الأمر هنا أمر شرعي، شايف؟ الأمر هنا أمر شرعي، يعني إذا أراد الله إهلاك قرية أمرهم بأن يرسل إليهم رسولا، أمرنا مترفيها. طيب ليش يؤمر المترفين فقط والذين دون المترفين ما يؤمرون العوام الناس؟ نقول لا، يؤمر الجميع، لكن هؤلاء لهم أتباع رؤساء، هؤلاء الملأ الرؤساء إذا آمنوا، ولذلك تسمع في القرآن في قصص القرآن قال الملأ الذين يردون ويناقشون، ولذلك الله عز وجل لما بعث موسى عليه السلام بعثه إلى فرعون الرأس، فإذا آمن من تحته، ولذلك حتى رسائل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسلها إلى النجاشي، يرسلها إلى قيصر وهرقل وهكذا، يرسلها للرؤوس، إذا آمنوا جاءوا الأتباع معه. فقال هنا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، ولأنه إذا فسق المترفون فسق من تحته، الذين تحتهم تبع، إن صلح صلح هؤلاء صلح من تحتهم، وإن فسدوا فسد من تحتهم. طيب يقول ففسقوا فيها، قال خرجوا عن أمرنا، يعني عصوا، هذا معناه. وبعض المفسرين يقول ما وبعض هناك قراءة أخرى زين أمرنا مترفيها، إذا أردنا أن نهلك قرية جعلنا المترفين هم الأمراء، وإذا كانوا هم الأمراء فسق من تحته، أمرنا مترفيها. وفي قراءة أيضا في في في معنى آخر أمرنا مترفيها يعني كثرنا، كثرنا مترفيها يعني كثر المفسدون فيها، فحق القول عليها، حق القول. طيب والقراءة الصحيحة المشهورة معروفة أمرنا من الأمر، فحق عليها القول أي العذاب، فدمرناها تدميرا، أهلكناها بإهلاك أهلها وتخريبها. يقول يعني لما هلك، لما يعني تدمر تدميرا بأن يهلك أهلها وتدمر جميعا، مثل ما حصل مع قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم. قال وكم أهلكنا، يعني لا تظن أنها قرية قريتين ثلاث، لا، قرى كثيرة هلكها الله عز وجل بسبب الذنوب والمعاصي. وكم هذه يسميها ماذا؟ كم استفهام؟ أي نعم، وكم يعني وكم من وكم أهلكنا من القرون، يعني كم تكون تفيد، أيوة، إما أن تكون خبرية وإما أن تكون استفهامية، فهنا خبرية، قد تكون استفهامية لكن أكثر استعمال في القرآن خبرية. وكم من القرون، وكم من قرية، هذه كلها، وكم من نبي أرسلنا في الأولين، هذه كلها خبرية، تأتي استفهامية نعم لكن قليل، مثل قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قال قائل منهم كم لبثتم، كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، هذه استفهامية. طيب وكم أي كثيرا أهلكنا من القرون الأمم من بعد نوح، ليش قال من بعد نوح؟ طيب قبل نوح، أيوة أحسنت، ما في نبي، لا، ما بين آدم إلى نوح 10 قرون كله على التوحيد، ما أشرك إلا قوم نوح، هم أول من أشرك في الأرض، فأرسل الله إليهم أول نبي، ما قبل نوح كانوا على التوحيد من آدم وهم على التوحيد، ولذلك قال من بعد نوح. وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا، يكفي أن ربك يعلم ذنوبهم، يعني ما عذبهم إلا بعلم بذنوبهم، لا وليس علم فقط، خبير وبصير، عالم ببواطنها وظواهرها، شف بواطنها الخبير والظواهر البصير، يعني إذا جاء اسم البصير في القرآن الأشياء الظاهرة، إذا جاء اسم البصير فهو الأشياء الظاهرة، إذا جاء الخبير الأشياء الخفية، هذه دائما، هذه قاعدة في التفسير دائما، أسماء الله الحسنى إذا ختمت الآية بالخبير هذا يدل على علم الباطن، وإذا جاء بالبصير على الظاهر. أنا أعطيك مثال يعني دقيق جدا في سورة البقرة سعدون عليها، في قوله تعالى فإن أراد فصالا أن تراض منه وتشاء فلا جناح عليه، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ليش؟ لأن الرضاع واضح أمام الناس ظاهر. الآية اللي بعدها مباشرة والذين يتوفون منكم ويذرون أي أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، قال في آخرها فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ليش ما قال بصير؟ أنفسهن. أي شايف؟ يعني نفس المرأة أولا قد تقول أن تدعي أنها ظهرت انتهت عدتها 14 و10 ما حد يدري عنها، وأحيانا وأشياء تخفيها، وقد يكون هناك علاقات مع رجال ويعني ما ندري عنها. فجاء الخبير لأشياء خفية، جاء البصير لأشياء الظاهرة. هذه طيب. قال سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. قال: من أراد الآخرة، لا، من كان يريد العاجلة أي بعمله، ما زلنا في الأعمال، ما زلنا في الأعمال في الدنيا. من كان يريد بعمله الذي يعمله الدنيا يعطيها الله حقه في الدنيا، ليس له في الآخرة شيء. بعض الناس يعني يعمل الأعمال، هذا مراد بالأعمال الأعمال الحسنات، الأعمال تجده يصلي لغرض دنيوي ويعمل أعمالا لأمور الدنيا. إذا أراد بعمله الدنيا، يريد العاجلة الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، لمن يريد التعجيل له، مثل قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له حق، ومن كان يريد حرث الدنيا يأتي منها وما له في الآخرة من نصيب. فالذي يريد بعمله الدنيا يعطيه الله الدنيا، يعطيه حقه في الدنيا، هذا معنى عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد التعجيل له. قال: بدل من له بإعادة الجار، عجلنا له، من كان يريد العاجلة عجلنا له. يقول شايف شلون بدل، قال التعجيل له بدل، بدل من له، له عجلنا له. أين البدل يا جدته؟ شفت عبارة السيوطي ما حد يفككها، تحتاج تفكيك، ما تقدر عليها، ما في أي واحد يقرأ ويمشي، أحيانا توقفك. يعني لا، القرآن واضح، القرآن سبحان عظيم ميسر، قد يستنى القرآن، تجد أحيانا القرآن يعني بسبب أنك أنت عندك يعني قلة معرفة تفوتك أشياء في القرآن، صح، لكن واضح، حتى العوام يقرؤون ويفهمون، لكن عبارات العلماء أحيانا قوية. شوف يقول لك بدل من له، وش اللي بدل؟ قال لمن نريد، شايف؟ لمن نريد عجلنا له، لمن نريد، هذا هو بدل من له، لمن نريد بدل، قال بإعادة الجار لمن نريد. واضح عبد الرؤوف ولا؟ أي يقول لك عجلنا له، أي عجلنا لمن نريد، ما بعجلنا أي واحد، لا، الذي يريد العاجلة في الدنيا نعجل، بس بإرادة الله نعجل لمن نريد، ليس لكل إنسان، واضح؟ أي عجلنا له، أي عجلنا، كأن قال عجلنا له ثم قال لمن نريد، ما عجلنا لكل إنسان، لا، قيده، قال عجلنا لمن نريد التعجيل له، ليس لكل واحد، واضح البدل؟ أيوة. يقول بدل من له اللي تقدمت عجلنا له، يقول هذه الجملة الأخيرة لمن نريد بدل. أيوة. الجملة لمن نريد بدل. أيوة أحسنت، بدل بإعادة الجار. ثم جعلنا له في الآخرة، ثم جعلنا له جهنم، أي في الآخرة يصلاه، يقول نعطيه حقه في الدنيا، زين، مثل الكفار الذين ينفقون أموالهم على الفقراء، أحيانا الكفار ينفقون أموالهم على الأرامل والفقراء ويقدمون هذه الحسنات، الله يعطيهم حقهم في الدنيا وفي الآخرة جهنم. قال ثم جعلنا له جهنم يصلاها، يدخلها مذموما مدحورا، مذموما من الذم، الذم ضده المدح والثناء، تقول هذا فلان نمدحه وهذا نذمه، زين، فمذموما أي هذا يدخل النار وقد ذمه الناس وذمته الملائكة، كل يذمه، كل يذمه، واضح؟ ومدحور أي مطرود عن رحمة الله، مطرودا يعني مبعدا عن رحمة الله. فهذا الذي يريد الدنيا فقط، هذا يعني هذا هذه عقوبة شديدة، تحذير شديد لمن يطلب بعمله الدنيا. أول من تسعر به النار، أول من تسعر من جاء لطلب العلم يريد أن يتعلم للدنيا أو يجاهد للدنيا أو ينفق للدنيا أو يتعلم القرآن يقال قارئ، هذه كلها أعمال باطلة ومصيره إلى جهنم. مرت معنا مثل هذه الآية في سورة هود، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذي ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا أمر خطير، تهديد. طيب، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، لا يريد إلا الآخرة ويسعى لها سعيها، يبطل يريد الآخرة ما يريد الدنيا، وسعى لها سعيها عمل عملها اللائق بها النتيجة ما، وهو مؤمن. شايف شرط، قال حاله أنه مؤمن يعمل للآخرة، لأن هناك من يعملون للآخرة بغير إيمان. قال لا، سعى وأراد الآخرة، قد يكون كافر يسعى للآخرة أو صاحب بدع أو نحوه، نقول لا، لابد من تحقيق الإيمان. قال فأولئك كان سعيهم مشكورا عند الله، أي مقبولا مثابا عليه، يعني يشكره الله، كان الله شاكرا عليما، يشكر الله عمله يعني يعطيه أكثر، يعطيه أكثر. الشكر أصله الكثرة والزيادة والنماء، يعطيه الله أكثر مما قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وكل أهل الفريقين الذين يريد الدنيا يريدون الآخرة كلهم يعطيهم الله، كلا نمد نعطي هؤلاء وهؤلاء. شوف قالك بدل، يلا من يفكرنا العبارة، يقول لك بدل، وش اللي بدل؟ قال كلمة هؤلاء وهؤلاء بدل من كلا، كلا لا، هو يتكلم عن آيات ما يتكلم عن شرحه، ما يتعرض شرحه وما يشرح الشرح، عرفت؟ هنا كلا، كلمة كلا، أيوة، يتناول هؤلاء وهؤلاء، أحسنت، هؤلاء وهؤلاء بدل من كلا، أيوة. يقول لك لما نقول كلا يدخل فيها الفريقين، فلما قال هؤلاء وهؤلاء أبدلهم حتى يبين لك أنهم على نوعين، جاء البدل غرض أن يميز بين هذا وهذا، هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. قال متعلق بنمد، أي من نمده، من أي شيء نمده، من عطاء الله، أي من عطاء ربك في الدنيا. يقول هؤلاء كلا هؤلاء نعطيهم في الدنيا، زين، المؤمن يعطيه الله ويغنيه ويصبح غنيا، من المؤمنين من هو غني، ومن الكفار من هو غني، زين، يعطيه الله الدنيا، يعطيها الله المؤمن الكافر، والآخرة لا يعطيها إلا المؤمن، هذا معناه. نعم، قال عطاء ربك في الدنيا، وما كان عطاء ربك فيها، أي في الدنيا، محظورا أي ممنوعا عن أحد، كل يأخذ، تجد الكافر يملك في الدنيا، أحيانا يملك وهو كافر معاند ويحارب الله ويجاهر بالمعاصي، ويعطيه الله الدنيا كلها ويصبح من أغنى أهل الأرض، والمؤمن أحيانا يفتح الله عليه ويعطيه من الدنيا. فالدنيا يعطيها الله الكافر والمؤمن، أما الآخرة لا يعطيها إلا المؤمن. قال انظر كيف وضلنا بعضهم على بعض، يقول انظر في الدنيا أعطيناهم، هذا فقير وهذا غني، فضلنا بعضهم على بعض في الرزق والجاه، ما الفرق بين الرزق والجاه؟ الرزق الأموال، اصبح غنيا، والجاه المنصب المكانة، زين. يقول الله عز وجل، زين، فضل بعضهم بالمكانة، هذا رئيس، هذا وزير، هذا أمير، وهذا أقل، أقل من الناس، هذا وضيع من أوضاع الناس، وهذا من أشراف الناس، فالناس درجات. وكذلك في الرزق، هذا عنده خير ويملك أموال، وهذا ليس عنده شيء يأكل، هذه حكمة الله عز وجل، فضل بعضهم على بعض في الرزق. وللآخرة أكبر أعظم درجات وأعظم تفضيلا، ما في مقارنة بين الدنيا والآخرة، الآخرة أكبر درجات وأعظم درجات وأكثر درجات وأكبر درجات وأكبر تفضيلا من الدنيا. فإذا سمعت هذا ينبغي الاعتناء بالآخرة وتقديمها على الدنيا. لا يكون تنافسك لا يكون التنافس في الدنيا، التنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. هذه المسابقة إلى الصف الأول. لو يعلم الناس ما في الأذان قال الصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ما ترك الصف الأول. يعني لو يجتمعون في الصف الأول يتزاحمون ويضعون قرعة حتى يكون من هو اللي في الصف الأول. مسابقة إلى الخيرات، المجالات مفتوحة، الصيام الاثنين والخميس وغيرها وقيام الليل تجعل لك نصيب، ولو 10 دقائق ربع ساعة يكون لك نصيب من قيام الليل، والأعمال الصالحة والصدقات. لو تتصدق بريال واحد، يقول في حديث قال يعني درهم، ها قال يعني في الحديث قال خير من 1000 درهم أو كذا، أو 1000 سبق 1000 درهم، أي يعني درهم ما تدري أنت، لا تحقر هذا الصدقة لو هي قليل، لو ريال واحد تنفع به ينفع الله به. فالمجال مفتوح لمن يريد الآخرة ويسعى لها درجاته أعلى. يقول ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، كل درجتين ما بين السماء والأرض. مر معنا الحديث في رياض الصالحين صح؟ أنكم يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري، شيء عجيب سبحان الله العظيم. ها؟ يتفاضل ما بين هذه شيء درجات التفاضل. قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ايش علاقة الآية لا تجعل مع الله إلها آخر؟ شوف لما ذكر السعي الدنيا والآخرة زين حذر من أعظم الأمور خطرا وهو الشرك. الشرك أعمال، الأعمال متفاوتة والسيئة متفاوتة والحسنات متفاوتات، لكن أخطر أمر هو الشرك بالله. إذا أشرك الإنسان بالله حبط عمله كله. شوف قال لا تجعل، نهي مع الله إلها آخر، لا تعبد مع الله إلها آخر، فتقعد أي تبقى أو تصير مذموما، يذمك الناس، يذمك الملائكة، يذمك الخلق، مخذولا، مخذول يعني ما أحد ينصرك، خذلوك كلهم، حتى الآلهة اللي تعبدها أنت تخذلك مخذولا. هذه بدايات هذه الآية الآن بداية الوصايا. الآن ستأتينا وصايا كثيرة، هذه سورة الإسراء فيها وصايا 10 وصايا تقريبا، ومثلها في سورة الأنعام في الآيات 3 قل تعالوا، ومثلها أيضا في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه وصايا فأوسعها وصايا سورة الإسراء، جمعت كثيرا، بدأت بالتحذير من الشرك وختمت بالتحذير من الشرك. شف آخرها ماذا قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم. هنا قال فتقعد، هناك فتلقى، هذه آخر الوصايا. وجعل بينها ما بين كبائر الذنوب كقتل النفس وأكل مال اليتيم وقتل الأولاد، هذه كبائر، الزنا، أكل أموال اليتامى، وأمر بأشياء مهمة مثل الوفاء بالكيل وهكذا. وأعظمها هي كلها في النهي، بدايتها النهي عن الشرك، ثم بعد ذلك الأمر بعبادة الله وقضى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم أسهبت في بر الوالدين، يعني توسعت الآية في بر الوالدين، ثم بعدها الأمر بإيتاء ذي القربى حقه من البر والصلة والصدقات ونحوه وإلى آخره. لكن الوقت يضيق بنا، نقف عند هذا القدر. إن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ من قول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.